إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بأرمتي خواهي قولا أين حديثك ترلا حديث كان رياض الصالحين أفرمي عن سعيد بن عبد العزيز لسعيد كري عبد العزيز و. سعيد كري عبد العزيز كلا إمام كان هيك كلا في شوايان إسلام صالي نوت لجياني أنسي كري مالك سهل كري سعدة لدايقوا لدواي أوزاعي خوي بوبا ما مصطاو وقوري علماء كان لا منطقة شامة ولما لسي مكحولة آوي قرداوة ليو دقيرنو فرميتي هرقيز ببنجا كانم حديث من نوسي وتوا يعني أولا حفظي بقود بواها مشا حديثي لبركر دوو بدسي نينوسي وتوا هل لبشو دقيرنو فرميتي لا تأخذ الحديث من صحفي. صحفي أو يمر في صحفي أو لمصطلح علماء كونا واتا أو يهر نسيتوا لا نسين كتابة في ربيت نك للاي علماء للاي مشايخ فير ببيو تيبقى أو بيبقى ويفرمي علم لو كسان ورمجن كلاسر كتاب فيربونو لسر كتاب دنسنو هر خريكي شين كتاب ببيء وي بقرنو بلا علماء ولا علماء خوين دبيتيان وببيء وي حفظو فهمو اويان بيت امبيا وبرزا اسحاق كر ابراهيم مجرته افرمي والله جملة فرمسكاني تشاوي أبو كاتيق لناو نوجكي فرمسكاني إيدال لسر حسيلك جملة دنجي فرمسكاني بو أفرمي إيك يقبولو بياواني كوا أرشتا ناو نوجوا فرمس بو تشاوكاني ندوستا أتا رجي برسياريان ليكر وتي حقتان شي أبو بابتوا والله وثمان حزكين استفادة بكين وتي كاتي أرمنا ونجوا به به دوزخ تيرم برشاوي خوم بيا خوم بينا جيري مصهر كيكك لعلماء كاني حديث لسردمي خويا أفري والله لتمن منم بيني وبيبكني بلكو لتمن ما نشم بيني وبزقش بيقري بلكو هرقيز نشم بيني وسكالاي حالي خوي بكا لهيج روانغيكو بهيش يوازي خدنا مني وسكالاي حالي خوي بكا حديثي كما لبروي اشتغل بالله عن الرواية لبري رواية كردني حديث زيات الخوي السرقالي زيادة الخوي سرقالي عبادته وطاعته خواهي قولاءك سبحانه وتعالى صالي سطو شسو حود وفاتي كردوه إكيكا لقول تابعيكا بوتي عادة مايا زيادة لباسي الصحابة باسي جيانمي صحاباكا بوتي باسي جياني سعيدي كري عبد العزيز مكردو يسيش باسي جياني ربيعي كري يزيدك انجا باسي أبو أدريسي خوالاني شكم شكا أمس ندي حديثك عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب ابن جنادة عن أبي ذر جندب ابن جندب ابن جنادة أما سندي حديثك بوي بزانا حديث بياويكي أو هاي قريتو بومان أو هال الدين ودين داري وخواناسي وقريان وتقوى بوي دوني فيديو كم بيني هيك يك لو لدين حالي نبوانا كإيمان لضلي أنا راسخ نبو ورقيدا نكتاوى الله أبي هرشي غير قرآن هي غير قرآن لو يمروف نسيتي وا أبي هرهم ويشاوي تري فيها بخشيني نوا لكاتيك نازاني أو قمجا نازاني كوا قرآن جهر مروف نسيتي وا آخر قرآن جبريل داي بزاندو بسر پیغمبر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سر بي هر صحابة نسيبيانة وقرآن صحابة نسيبيانة لدواي أوان كبومان ما وتوجي لدواي أوان نسيتي وا انجا جيلي دواي اوانو انجا جيلي دواي اوانو استش ايما دينو سينو بو دواي امش اواي دواي خوما دينو سيتوا يعني شيء او يمروفا كان نوسي بيانا الي اواني حديثة كان دي قرن و لواتش دسكاريان كرد بي زيادو كميان كرد بي درويان كرد بي درويان بو هالواسي بي فرمن أبو بن مني سعيد كري عبد العزيز بوهي نانوا هل الصالي لدايقوني وتا صالي وفاتي همي باسكا بلكو لدوا دواي تمني ولا آخري عمريا اختلط جن الصلاح كلا علماء حديثا واتا مشكي تكتوا بو معناه حفظي بباشي نماوا اشتيني كي قرا وتولى قنجيتيا بيد بيان وتو تولى يزيد كري يا أبي مالك وحديثت بوي جراوينة أكتويتي اشتوانا زانم بوي ألن اختلط في آخر عمره لكوتاي عمريا حفظي وباشي نما وأمبياوا حفظي وباشي نما هر بوي الحديثك هي كوتاي عمري بي على مي استفهامي لسره حديثة وهابي ما نقال بالضبط بإتقان بوردكاري وليروانين وجوان شي كردنوي همي علماء ديزان همي باسيا كرد همي رونيا كرد وتوا لبلو أوان جاهلا بوي حديث بچو وردكاريك بيمان قشتوا بوي أوان نازان أو سابا آسان اجدرن باواز لحديث كان بينين أكري أواني حديث ذكرنوا هلايان كرد بي هلايان لي وشابتو بلا كز معصوم نية بلام ام احتمال بچی لا چیو نامینه بوی کوا بو پری وردکاری و علما وردکاری ان کردوا کس حدیث کی گرایت و زانی ان دروی کردوا بو ام سعید فری عبد العزیز پیوی کی اوها حدیث کی اوها من بو دگریتا کس بی بولا ولا أما حديث أحادة من قبول إناك حديث أحادة متواترنية ألي أويك جابويا باسي جيانامي سعيد كري عبد العزيز مكرت أفرمي عن ربيعة بن يزيد لربيعي كري يزيد وربيعة يكيك لا بيشوايان إسلام بيوثري ربيعه القصير ربيعي كري يزيدي قصير أها معروف مشهورة يكيك لا تابعي كان ألن حديثي تناند لمعاويش تناند ألن حديثي لمعاويش قرا وتوا لما كحول بباشتد زاندرا ولا عبادة دينداري خواناسيا أفرى والله كل صالة باني نمروي نداوى إلا لنا مزقود بوم ما قال لسفر بو بيتم يعني خوش بو بيتم كل صالة تكبيري إحرامي با نيجي نمروي ندزدر نشوا لصالي سطو بسيوكو أشلن صو بسوسية لمنطقي إفريقيا أرون بو جهاد لو يبر بركان أي كجنو خواب الشهيد قبولك لجيانا مي ربيعا أفرمون أوان دا عبادتي كردوا لمكحول زياتر بوي لمكحوليا بباشتر زاني ولا عبادته خواه فلسطية بل برزان أما نهى والخواني فالمدكان من أما أنا حديث كاني بيغمبر من صلاة والسلام إخوائي لسر بيبودة جيرنوا جاري وابوا حديثي كيان جراب بيتوا لكو تاي عمري أنا وكو باسم كلي أنت يكتوبي بيان مترابيتو حديث بمان جراوتو أو سالبيري نما بوبي وتويتي فلانكز حديثي بو جراموا لخوموا لفلانكسوا لتقوى دين داليا بقول منا حديثي جراوتو أو حديثي أستل بيرنما ولا فلان كسل فلان كسل جرابيتيه أو كسيش جي سقيه دي بلاي على بلايتو أم حديثة بو جراومتو لفلان لفلانه شو تتمنى لبيرنما وا دواي جرابيتيه وتوسي فلان كس بو جرامو لخوما ولا فلان كسوا والله برزان كاتي دراسي علمي حديث كي أوسى سرد سورة ميني كمن قصي هني لمستشريقة كان بخوين دور رجل الله ناسا كان طيان حسودية وان بأمتي إسلام لسر سند خواهي تعالى سندي بأم أمتا داوا وهم أمتي كي نداوا بس أم أمتها يا كبلي بيغمري خواه فرموي حتى كبلي بيغمري خواه فرموي طيان بس سند بيلي اسم النطوانم حديثي واتان ببقرمو بس سند هل لخو مهتا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواهي لسلم بلهم لفلان لفلان لفلان لفلان حتى بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسلم أما هيج أمتي أمينية تنهى أمتي إسلام هيتي هيج أمتي أمينية تنهى أمتي إسلام نبي هيتي أنجا الضبط تدقيق لأو كساني أي جرنوا جاري أم كسانة شونن حفظيا شن يكان أقر حفظي باشنية آية لسد نسينا جرتوا بله لسر نوسين اجرتو آية ورقك أو نوسيويتي و پارستويتي پاشان لدرسك دانشتو لشيخة لشيخك و بيستويتي و نوسيتي و دواي عرضي شيخك كردو تصحيحي كردو للاي شيخ قبل من أمام لتو بيست كنو شيخك لكاتي قصكرنا هاليكي كردو آية تصحيحي كردو يعني كردو آية أما ببستن بستويتي يا شيخك إجازي داوتيتي ومن إجازم بيداي حديث لمن بقرروا يا كتابك بيني ولما علي خوايانا كتابك هي يقلع علمايا هيبوا لو كتبوا أجريتوا هم أمانة فرقه هي للا علماء حديث يعني كسر الكتاب يكتب العلماء وبيجرتوا بقى إلا فلان كسوا فرقه لقالوا إجازة بيبدأ فرقه لقالوا إلا من السكداني شيء هروها بخوين يتوب السريع حديث كان يبوا بخوين يتوب فرقه لو إلا من لسه كي عام دانش تبيه شيخ قال حديث بخلو بيجرتوا هم موي أساليب خويا بويا وتي أخبرنا أنبأنا حدثني أخبرني سمعت ما أنا مي أساليب خويا يا والله هني كيوكو قري كيو رواية وكو كيو من النارحتة خلكي خويا ولي حاليبي أم دينا أم علم وجولاء توبي شقي كي تهل ضي بلي نابي حسابي بوبكين والله يبي حديث كان في غمر خوا ولانين أفرمي عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه رحمه الله لا أبو إدريس خولاني وأبو إدريس قال النبي عائذ الله ابن عبد الله عائذ الله ابن عبد الله ابن عمرو وهنيك قال النبي عيذ الله يا أبو إدريس الخولاني كالوانيك للسردم فتح مكم سلمان بوا ولصالي هشتا وفاتي كردوا ألن لمخضر مكان أوانيك و قشتونة سردمي بيغمر صلاة والسلام إخوة الله سربي والله مشرف نبو بديداري صلاة والسلام إخوة الله سربي أشلين زكاتي أشلين لا استردمي پیغمبر عليه الصلاه والسلام اكو باسم كل مشرف نبوه بديداري پیغمبر صلاه والسلام خو اله سربي و يتمني گوريه هل بو لنا سند حديثه به وكو ذهبي لسير باسيك هل بو خوي گوريه كتاب ديسي خولاني بلي ابو دريسي خولاني گرايو تايبد مندي هيا صحابه لمزگوت قران ين خوندو گشتون د سجده سجده نبردو ابو دريسي خولاني ان بانكردو اياتي سجده خي خوندو سجده بردو اواني سجده ين بردو لغاليه لغوري ابو دريسي خولاني ابو دريسي خولاني اروات خدمتي معاذ الا اني لا احبك في اني لا احبك علي الله علي الله علي تخوا براسته علي والله اللي برخوا خوشني علي تخوا وايا علي بلا بخوا وايا سجل الله دي مجدد لي بلا بيغمر بي سوعي صلى الله عليه وسلم فرميتي اواني اللي برخوا يكتري ان خوشوي لسر من بري نورين لقيامته ابو دريسي خولاني قاضي دمشق عالمكي دمشق واعظكي دمشق خوي إيشي قصاص ولا سرتاو لما زقوا دا أنيش تخلك يا ترسان بدو زخو قصاص لأول أوبو قصاص خراب نية بخلافه هنا قالن قصاص خرابة قصاصي بع شيء وقصاصي خرابي شيء قصاص بيان وتوهاتي باسي أقول ودو زخو أو أنا كبوت أنا قصاص راس في وتراه قصاص لبلا ونية قصي زور جراوته لأبوت أنا قصاص أبو دريسي خولاني قصاص بو لسرتاه قصاص أو هاو قورب ولا لا يعني باشان عبد الملك بلال إلى داو أمي لشوني دانا وكردويتيا قاضي أو بوتي أو يحقم حزم لي أكرد من تان لا دا برمتان بو أو يكا ومن حزي لناكم يعني لا وعظوا أو مش قالي خلق وقيران دني خلق من تان بربو قصاوات كحزل وناكم وحزل ميانكم مكحول الله والله فياي وكو ابو دريسي خوالاني من بيني ولا الدنيا يا للزهد ولا عباده ولا اخوان ناسيه شيطان بو بجرمو برون لجيانا ما يبرون لسي سي سي سير على من بلاي الذهبي يمكن زين شي لباري والله برون سي كتبي تراجم يمكن زين شي لباري ابو دريسي خوالاني والله رحمه الله تعالى أفرمي عن أبي ذر طبعا صحابيك الزوري بيني وأبو هريرة بيني ومغيرة كل شعبي بيني ومعاوية بيني وأحاديثي لأن قرأت وزول لصحابة عبادي كل صامت وإلى آخرهم رحمة الله ورضي الله عنه ليلة أفرمي عن أبي ذر جندب ابن جنادة لأبي ذر أمتها كشوينيك كبشتناوي بيني وبدي سانوكونيكي بيني لجندبي كوري جناده وبيشتر لحديث جمالة شصكان أبو تقريبا باسي جيانا مي أبو الذر مانكر أفرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم لبي أغمره صلى الله عليه وسلم إخوة لسربه فيما يروي عن الله تبارك وتعالى كالأخوة رب العزة جل جلاله بمن دقيرته أفرمي أنه قال كرب العزة تبارك وتعالى فرميتي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي أي عبد كان من ظلم لسر نفسي خوم حرام كردوا وجعلته بينكم محرما وظلم شم لإيوة وظلم شم لإيوة حرام كردوا لن يمان يكتر الظلم ليكتر بكن فلا تظالموا يعني فلا يظلم بعضكم بعضا بهنيك تنستم لهنيك ترتان نكا إني حرمت الظلم على نفسي يعني إخوة سبحانه وتعالى ظلم يناوشت وما أنا بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعالمين إخواني ظلم لعبدك كان يبكى ظلم لكذبك جل جلاله إن الله لا يظلم الناس شيئا خواهيد ظلم لخلقناك إن الله لا يظلم مثقال ذرة خواهي مثقال ذرة ظلم لكزناك هلو هذا فرميه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم ولا هضم هركسي كالو كردوي شاكاك وإيمان دارا أو فلا يخاف ظلما واتبال هو نترسي لسر تاواني غير خوي سزاي أو بدين هاوسيكي تاواني كردو عقوبي أو بدين برادركي تاواني كردو عقوبي أم بدين فلا يخاف ظلما ولا هضما ونشترسي حسنات كاني بيس حسنة بإما بانزي بي بدين دو صد حسنة بإما صتي بي بدين فلا يخاف ظلما ولا هضما يعني لا يعاقب بذنوب غيره ولا ينقص من سيئ من حسناته ولا ينقص من حسناته هاوش دليل السر اخوي تعالى ظلم لتواناها يا ظلم ظلمناك جل جلاله وكو فضل عدل جود كرم اخوي سبحانه وتعالى بيو تناوى الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ظلم شيء او ظلمك اخوى حرامي كردوى اما لا يكتري بكين كافر فلا تظالم شيء وضع الشيء في غير موضعه شد لجي خوي دانني شد لجي خوي دانني خزانت حق ما فيك بسرت ويا نيدي من الله كانت حقي كان بسرت ويا نيدي لشوني خوي دانني او حق ما فا والى اخره لو شتانيك حقي خويتي لشوني دايني تو دانني وضع الشيء في غير موضعه اللائق هل بويا لا بيغمري خواه صلاة والسلام إخوائي لسر بها تو أفرمي أقل خواه سبحانه وتعالى أهلي آسمان كانوا أهلي زويج هرهم ويان سزابدا أو ظلم مستمي لنا كردون وأقل بيتو رحميشان بيبكا رحمتك إخوائي قول باشتر بويان أفرمي وجعلته بينكم محرما والظلم شمل اليمان يكتل لسرتان حرام كردنا بظلم اللي يكتب كان حراما ظلمش دو جولا ظلم لنفسي خود بكي ظلمي نفسي قولتلين يعني شيئا قولتلين ظلم لنفسي خود بارك الله بك شرك الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم شرك ظلمك زور زور قوريا يموت من ظلم وضع الشيء في غير موضعه اي بشرك ظلمه لكاتك الظلمه لبروي حق وايا هل خوي قولا بإله حق بزاني هل خوي قولا برب بزاني بشافي بزاني كاتي دي داوي من الله شي عبد القادر جيلاني اكي اما حقك هي خوايا ومن البخشين ذات بشيخك وشخصك ويوضع الشيء في غير موضعه لجي خويدادنا ناوة ويتو الظالمي فانا بخواي قوله جوري دوميان ظلم العبد لغيره عبد ظلم كان لغير أخوي ك بيغمري خواه صلاة والسلام بخواه لسرب لحجي مالا ويباسي كرد فرمي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد فرمي خوينو مالو عرضو ناموستان لسريك الحرامة وكو چون أم رجل رجيكي حرامة أم مانيكي حرامة أم شال شاليكي حرامة بلكو دقرنوا لروجي عرفوا لروجي ججنوا لروجي دومي ججن همان يا لروجي سيم روجي ججن دوم روجي أيام التشريق دوم روجي ججن بيغمري خواه صلاة والسلام إخوائي لسربي همان فرمايشتي دوبارة كردوة وصلاة والسلام إخوائي لسربي بيغمري خواه دفرمي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة ظلم ظلمات للرجي قيامة ناب الظلم كي لبدا يخوما ظلم ظلمات لما نعركدنا بظلم كي لهاوسيكدنا بظلم كي لخودنا بظلم كي هروها لبيغمري قواتو علي صلى الله عليه وسلم فرمي إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته فأي تعالى مولاتي الظالم دا بلام هركا اللي قرت أو ساهيج درفتك في نادا وفلدناك لدستي خواه سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أو هل يقرتني إخوة أو هل تندو أستمنا رحتا كلا هر قومك سيق بقري زور بيش وأزال لي عندك إخوة فنا من ده قوي فرمي صلى الله عليه وسلم إخوة لسربي: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. هر کسی حقیقی برای کی ها بلای و بهر امر و گردن آزایی لبکه، فانه ليس ثم دينار ولا درهم لرجي قيامه دينار درهم نيو پارنيا من قبل ان يؤخذ لاخيه من حسناته بيشوي كبرون حسنات كان بون بدن خاون حقك، فان لم تكن له حسنات وقر حسنات شي نبي اخذ من سيئات اخيه اوسا لتاواني خاون حقك هندري وادري بسر سري أم كسيك حقي خواردوا فطرحت عليه. ويفرم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. هر همتان قمران عبد كانم إلا يكيك نبي من هداية مدابه، فاستهدوني أهدكم. ويداوي هداية لمن بكن هداية ندم شن قمرايا إنسان بقرب دواي هداية للاي غير أخوار لكاتك لا نجك لن يجكتا الله يهدينا الصراط المستقيم. خواه هداية ما عندي بس الرقاي مستقيم والصراط المستقيم الرقاي راس. أفرمي: يا عبادي تنجوان بان مانك أي عبد كان، كلكم جائع هموتان برسين إلا من أطعمته، إلا مقر كسيك خوم تيرم كرد به ونانم بيدابي، فاستطعموني أطعمكم. داواي رزق وروزي ونان وبجوي لمن كان نانتان بيدم. والله هرواي إنسان لمالي خوي درشوي تشيلة في السرناوة جغالة تشاوري كردني ويخوة إتالي رزقك حلالي بابنيري بوي همو كسي برسية إلا وانا بيخواتي يلي كرد بي، وهمو يتينوا إلا وانا بيخوات سبحانه وتعالى فاراوي كرد بيت. أفرمي: يا عبادي أي عبد كانم، كلكم عار إلا من كسوته. هموتان روتن إلا مقر كسيك من بوشتم كرد بي، فاستكسوني أكسكم. بوي داواي بوشتي لمن بكن تا بوشتتان كم. هل هذا فرمي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. بندكان بشور رجي وتاوانكا، وأنا أغفر الذنوب جميعا ومن لها متاوانكا خشبا، فاستغفروني أغفر لكم. داوي لي خشبا مليبكا ليتان خشبا. أما بما نلي عبدكان كس نتشاكي بدست ونخرابي بدست نكس خيري بدست ونكس شري بدست هموي بدستي خوايا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. أقر بيتو خوا سبحانه وتعالى توشي خير يكدبك فلا راد لفضله، كزناطواني أو خير لسر لابدا، وإن يريدك يمسسك الله بضر تشي زرر زيان يكتبك فلا كاشف له الا هو، كزنات الى اخو اخوي النبي، وان يريدك بخير بسي او بخير يكتبك فلا راد لفضله، كزنات يا رجل بلوي اخوي تعالى خير اخوي بنسبك يتربو دواء لغير اخوك بو ظلمك بو استمك الى اخوت اخوى دروسي كردوي ويلا اسال اسرائيليها توا لا اسال اسرائيليها توا فرمي أخوي قبل فرميتي أعبده أفرمي أخلقه ويعبد غيري أرزقه ويشكر غيري. من دروس كردوا غير من أفرسي، من دروس كردوا برنامج غير برنامج من برنامج خوي داني وبرنامج خوي قبل خاتب السي أرزقه من روزو روزي ورزقي دم ويشكر غيري شكرا أنا بجري غير منك تخوات شنس بلاي وناشرين تو شاكب كي لقل هاوسيا كتو برا بهاوسيا كي ترد بلا جزاك الله خيرا شن ناشرين وأخلاقه كي قنا بيا أما فيما نريك وا كس شاكو خرابو زرر وزياني بدسني هر خوا خوينا سبحانه وتعالى هر همو يروتا إلا كس خوا پوشتي كرد بي ابو داوي پوشتي لغير خواكي بوتي حرام خوي لبروي حرامكي لبروي پوشت بيت لكادر خوا بلني دا داي پوشت اي لبكي پوشت دكا بو روي لبر خاطر اوي كوا بجيوي دركي بحرام دريكي بحرام علي بحرام اقري لبرشي لكادر خوا يقول افر مي هل داوي رزق من رزق دم من روزي تدم بوتي روي بحرام هيك هربويا كما الله ايوا هيشتان لدسني عبدك بيد الصلاة أفرمي خير رب العزة جل جلاله من يهده الله من يهدي الله فهو المهتد هل كز خواه هداية دا أو هداية دراو أو هداية دراو كواتا كز هداية بدسني نامي بالله إلى سردسي فلان كس شيخ فلان كاكا فلان نامي اشتوا ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها أقول خوار رحمتك بيبو خلقه رحمتك بيبو خلقه بكاتو كذن أطواني نهيالي وما يمسك فلا مرسل له من بعدي أبي شوية رحمتك لخلق بقلتو كذن أطواني بني لي بخلقي بدا أما التوحيد بافيري بي هروها فرمي إن الله هو الرزاق هروها خوي روزي بخشا هروها فرمي فبتغو عند الله الرزق اطلب الرزق عند الله رزق داوي رزق فانها لا يكيف لا يخاف سبحانه هل وافر وما من دابة إلا على الله رزقها هج أجل إكنية إلا رزقه إلى إخوة سبحانه وتعالى أجل الله نشوار رزقنا ذا أربو يا آدم وحواتي على ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يعني إخوائي يعني إما شي ما لدسته چی من پیکری؟ ایم عبدی که لوازی ضعیفی بده صلاتی بتوانه بخوا خوا ایگن لی من خوش نبی بخوا زرر من دین بخوا خوا ایگن زرر من دین و خسارود من دین اگر تو لی من خوش نبید او عبودیت برز کانم بده صلاتی خود و عبدکان در ببری بخوا خوا ای کز هیچی لدسنی تو نبی کز هیچی پیناکری لتو نبی خوا ای کز داری که پیناندر لسر داری که و بردی که پیناندر لسر بردی که خوا ای ببیتو خواهی گویم آمی پی خوشم، عقیده پی خوشم. نک پیدا بی او که منال داره، او که برانه بالینی، او که آواکا، او که کرته کاغذ او بله سبحان. هر بیا. ابراهیم علیه السلام اما کاتب الله که هر خواش ایسه. سرچ بدن فرمی. افرائیتم ما کنتم تعبدون لقل عبد لقل قوم خی خوی قساک. انتم و آباؤكم الاقدمون که ایو بابا پیتان امانه پرسن. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين هم أماني ودجمني من أماننا فرس إلا رب العالمين نبي بوشي فرسي الذي خلقني شكرا درسي كردون فهو يهدين هل خوشي هداية مدى والذي هو يطعمني ويسقين هل خوينان مدى أو مدى وإذا مريضت فهو يشفين سيكا فرمي نخوش كوم شفاء مدى أنا يفرمي نخوش مخا فرمي نخوش كوم أدبا مع الله والذي شو كشرنا ذا لله إخوة سبحانه وتعالى والذي يميتني وأويك دمريني ثم يحين زندوم دكاتوا والذي أطمع سيك يميتني نيفرمو والذي إذا مت وكتون لمرضت وإذا مرضت نيفرمو وإذا مت فرمي والذي يميتني أمريني بس نخوشي وتي نخوشكوب نيفرمو نخوش مخا سلشتان ده والذي يميتني بوي بيقول هر خواجي انا رمرين له ثم يحين زندوم دكاتو والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين او ذاتك اميد كم هل اولى توان مخوش بيو اميد مبوه الى توان مخوش بيو لرجي قيامته بويا هر كسي بتنها رزق بدا شفات بدا روزيد بدا درست بكا هدايات بدا همش تبدا سي خويتي همش تبدا سي خويتي هر رجي خلق توانيان هوايا كي غير هواكي خوابين خاك وارزكي غير خاك وارزكي خوابين ابابر عبادتي غير خواش هر روز زانیان غیر خواه درست یعنی کردو بابشن عبادتی او بکن که درست یعنی کردو که زانی خواه درستی کرو عبادتی خواه بکن بتنها هاولا غیر خواه مکر تو خواه بانواز یکنه تو خواه ام دعوه دعوه یکنه خلقی نرو لخواه بکن خلقی نبلن یا الله خلافه اما خلافه اما خلقی نبلن یا الله خلقی نملن یا رسول الله خلقی نملن یا عبدالقادر خلقی نملن یا جبریل خلقی نهو املن ام خلافه خواه ایگن ظلمان کرنه که بفضل و قرم خود والله ما نضلي عن كويره ما نضلي عن كويره كسيك سبحان الله بيبلي يا رسول بيبلي يا الله جاني قلص به واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين كفر كناوي اخوان بيني بتنها بلي هربتنها واذا ذكر الله وحده بتنها اشمأزت راسك بيننا خوشا قلص بن نارحت بن واذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون كباسي غير إخوة ينبوبكي يا باسي شركة كان بلا إخوة أو غير إخوة أو شيء عبد القادر إخوة أو يستدل يعني خوش أو حزة كان أما خطيب أما وتال بيجا أما محاضرة أزاني أما أو تواوى أو صالة هاي صالة خلق سر أبوه إذا هم يستبشرون زير خوش حاله من بين سيكن رب العزة فرمي الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم او پروردگاری که درستانك پاشان روزيتانه دار پاشان دتان مليني ثم يحييكم پاشان زندوتان دكاتوا هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون آية هيج كامل لشركة كاني او هي ام ابكا او شركاني هتانا كسن اماكن او اني هاواريان بيكن كسيان اتان جنن اتان مليانن زندوتان كانوا دیکن نیکن هر هوا ول خواب کن بو هوا ول غیر خواب کن هر خواب پرسن بو غیر خواب پرسن بو هوا کی خواه لام جی ولی ولا قرآن کی کن بو بو هوا کی خواه لام جی ولی ولا اکسپایر بو سپلای آها هر وها سودی کی تری تیا ام بشه حدیثه شو حدیثه کدوم دریج حدیثه قصیه سود خیتیه خايت لحظة كانت دواي يبكي فرني عبدكم هموتان روتن دواب كان تابوشت تانكم هموتان تينون دواب كان باتيت باباراو تانكم هموتان برسين دواب كان باتير تانكم هموتان رزق روزي تان بيبست دواب كان بار روزي تان دم هموتان هداية تان بيبست دوا تا دوا كان با هداية تان دم سبحان دواب كان با بيتان دم خايت على دواب كان بيخوش ويا فرمي من لم يسأل الله يغضب عليه هر کسی دعوای لخوانك اخوانی تو رابط سبحان خو ایگروکم مخلوقات کانیه دو سه جد دستی لپانو که رود لیگرچه که آپشت لیکه تو رابیلیت سبحان الله کوری خو کاتی نلیا الله خوا تو رابط حزکا بلیا الله حزکا لیب پاری تو حزکا دعوای لیب کی بویا من لم يسأل الله يغضب عليه كانت الدوانة كل أخوة أخوات ورابي بين أخوش سبحان الله العظمة أخوة الله رحمة مهربان أخوة بويا أهل سلفات وأفرمتي أفرمت دوايها مش للأخوة أبكن تناند قيتان على كشتان برا دواي الأخوة أبكن سبحانه وتعالى هل بويا هبوا لسلف لن يجركي الدوايها مش لك الأخوة كردوا دواي ألفي أجل كشي الأخوة كردوا تناند دواي خيها بلا كشي الأخوة كردوا سبحانه وتعالى داو الأخوابك أخواب يخوش أفرمي الروتي داوابك تابوش تدقل هداية تبيبسة داوابك تا هداية تدم خواردن تبيبسة داوابك تا خواردن تبيب أي عبدك هموتان بشو بروش هلاك داوي ليبردن لمن بكن تاليتان خوش إنكم تخطئون بالليل والنهار شو رجع لك وأنا أغفر الذنوب جميعا ومن لا تعالى كان خوش بويا دواي يا خوش من كان تالي كان خوش لا حديث قالت ولا مسند أحمد هاتو هنيك العلماء في المسند ذاك يضع في كتير داية جاري كان كابراي بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام من بليت توبناكم بلكم توباكم أتوب إلى الله لا إليك ولا إخوة توباكم بليتو رسول الله فرمي أما هذا عرف فقد عرف الحق لأهله أما حقكي الناس يعني حقي دا خاون حق توبة كردون قرانو حقي كيها حقي خوايا بولاي خوايا بقرينو كاتي قلت خوايا بولاي محمد ناقر بولاي خوايا قرانو فرمي أما حقكي ناسي زاني أم حقش لايق بكيها دا قرانيو بولاي خوي قرانيو بولاي خوايا سبحانه وتعالى عرف الحق لأهلي والله حزك مهم وخلق بالمسان بوايا والله حزك مهم وخلق بزاني خوا دروسي كردون رازينا بدا ولا غيروك رازينا بالظلم ان فيوزي بو رازينا بهيج كسيك مال خوش بو او ني خوا مال خوش بي رازينا بلا كذب ترسين من الاخوه ترسين رازينا بغلطه بدينك كي بشرع كي كي رازينا بفيبل انكس بايره تو رابع اگر بلين بو ام زماننا اشيد خواي خوي دروسي كردون قبل نزاني شي من بو باش شي من بو خراب ويا باتو بوبكي تاكي غلطه بديني خواي غوربكي باتو بوبكي تاكي نغرينو بلاي خواي غوربكي با توبوب کین تاکی واب زاین دینه کی خو ناشر بو هم زمانیک با توبوب کین تاکی خو روزی ما نه دائم شکر شیخ فلان او قبر فلان او فلان ضریح او فلان ابوب کین تاکی یعنی تاکی لخوی غفلت هابین تاکی لخوی بیا آگاهی هابین بیدار هابین رانه چوکی هر ویا لإسرائیلیات هاتوا علی مساوتی یا ربی ایشو پیوستی وام بود درست به حذف کم دواد لیب کم بس شرم کم عیب میتی یار بی دواد لیب کم اوجودیت ای موسا دوام لیب که خوی هایی رکتو آلفی آجر رکتو گودریز کشد دواب که تعبید بخش بیا هنگ لسلف لیانو هاتو شرمی کم بود دوای هنی پیوستی وشته دنیا ل خوای گورب کم بلام نراسیا چاولیا کردنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواه لسر بی اولاد رو لپیشتره ایسان دعوی هموش یک لخواهی گورب که سبحانه و تعالی پشن فرمی کلکم ضالون الا من هدیتو اوشیان درسی داتو خواهی رزیاتر شرحی کم و رافی کم چون که کاتا کم طواب الحمد لله رب العالمین